يقول رحمه الله: وقال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال، أي مخطئ. قال: فإن أخذها، فإن أخذها يعني في الحال التي لا يجوز، إما مطلقا على المذهب أو في الحال التي لا يجوز الأخذ، ضمنها لأنه متعد متعد. قال: وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير. المذهب مطلق، نعم المذهب مطلقا أنه لا يجوز التعرض لضالة الإبل، يعني ما امتنع من صغار السباع مطلقا. والقول الثاني جواز الأخذ، وهو ما اختاره الموفق رحمه الله. نعم. قال: وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير، يعني لا يجوز أخذه لأنه لا يخشى عليه، لا يخشى عليه. لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن حجر الطاحون والخشب من الجمادات ونحوها فيها تفصيل، فإن صاحبها إما أن يتركها رغبة وإما أن يتركها عجزا. انتبهوا، الحجر الطاحون والخشب الكبير ونحوها من الجمادات وكذلك الحيوانات، إما أن يدعها صاحبها رغبة عنها راغب ولا يريدها، وإما أن يدعها عجزا عجزا. فإن تركها رغبة يعني أنه لا يرغب فيها جاز أخذها وتملكها من غير تعريف، وإن تركها عجزا تركها فلا يجوز أخذها في هذا الحال، ولو أخذها وجب عليه تعريفها تعريفها. نعم. وسيأتي إن شاء الله ذكر المسألة في آخر الباب. قال: وله التقاط، وله التقاط غير ذلك، أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها. قوله وله، الضمير يعود على المنتقد، التقاط غير ذلك يعني يجوز. وهنا له اللام للإباحة، اللام هنا للإباحة. ومن المعلوم أن المباحة تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، وهو كذلك. فالتقاط غير ما تقدم تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، وهو الأصل، وهو الأصل. فمثلا إنسان وجد شاة في الطريق أو وجد دراهم أو ما أشبه ذلك، ما حكم الالتقاط؟ هل يجب أو لا يجب أو يدوس؟ نقول تجري أحكام الخمسة. متى يكون الالتقاط واجبا؟ نقول يكون الالتقاط واجبا إذا كان فيه إنقاذا، إذا كان فيه إنقاذ لمال المسلم، بحيث لو لم يلتقطه ويأخذ تلف، تلف. مثل وجد شاة في برية، لو لم يلتقط هذه الشاة عدت عليها السباع أو جاء اللصوص وأخذوها. وجد صرة من الدراهم، لو لم يلتقطها لجاء إنسان وأخذها وكتمها وجحدها، فيجب في هذه الحال يجب الالتقاط. لكن الوجوب مقيد بالشرطين: أولا أن يأمن على نفسه، وثانيا أن يقوى على التعريف. إذن يكون الالتقاط واجبا إذا كان في الالتقاط إنقاذ لمال المسلم، بحيث لو لم يلتقط ولم يأخذ لتلف المال يقينا أو غلب الظن. طيب، ويكون الالتقاط مستحبا إذا كان أخذه والتقاطه أحفظ، ولكنه لا يتيقن التلف، لا يتيقن أن هذه الشاة مثلا سوف يعدو عليها سبع، أو أن هذه أو أن هذا المتاع سوف يأخذه لصوص، لكن لا شك أنه لو أخذ كان أحفظ. ما حكم الالتقاط؟ نقول مستحب، الالتقاط هنا مستحب. ويكون الالتقاط محرما، يكون الالتقاط محرما إذا لم يأمن نفسه، بحيث أنه لا يأمن لو التقط أن تسول له نفسه الجحد والكتمان، فالتقاطه في هذا الحال حرام. أو أيضا التقطها وهو لا يقوى على التعريف، فالتقاطه حرام. ويكون الالتقاط مكروها إذا كان الالتقاط يشغله عن ما هو أهم، سؤال ما هو أهم، مثل عنده طالب علم، مثلا إنسان طالب علم لو التقط هذه اللقطة لأشغلته عن طلبه للعلم، أو له أبوان يبروهما لو التقط هذه اللقطة لانشغل عن أو قصر في شيء من بر أبويه، نقول هنا يكون مكروها ويكون مباحا وهو الأصل. إذن اللقطة أخذها يجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا متى؟ إن كان في الأخذ إنقاذ للمال، ويكون مستحبا إذا كان في الأخذ إذا كان الأخذ أحفظ ولا يتيقظ التلف، ويكون محرما إن لم يأمن نفسه أو لم يقوى على التأليف، ويكون مكروها إذا كان الالتقاط يشغله عن ما هو أهم، ويكون مباحا على الأصل. يقول رحمه الله: أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان كغنم وفسلان وعجاجيل وأفلام وغيره كأثمان ومتاع. يقول: إن آمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها. إذن يشترط لجواز أخذ اللقطة شرطان: الشرط الأول أن يأمن نفسه، والشرط الثاني أن يقوى على التعريف. لا يجوز التقاط اللقطة إلا بشرطين: أن يأمن نفسه وأن يقوى على التعريف. ثم إذا جاز التقاط اللقطة قد يكون واجبا كما سبق، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها. إذن شرط أصل الالتقاط الأمن والقوة على التعريف. وهذا ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فإذا خشي على نفسه أنه لو التقط ربما سولت له نفسه في المستقبل أن يجحد فلا يجوز، أو كان أمينا ولكنه لا يقوى ضعيف على التعريف فلا يجوز. قال لحديث زيد بن خالد الجهني: قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. اعرف وكاءها، الوكاء هو الخيط الذي تشد به، وعفاصها الشد والعقد، أي صفة العقد، هل هذه السرة عقدت مرتين أو ثلاثا، وهل عقدت بخيط أحمر أو خيط أصفر أو ما أشبه ذلك. إذن اعرف وكاءها يعني الخيط الذي تشد به، وعفاصها هو الشد والعقد صفته. قال: ثم يعني بعد معرفة استفادها عرفها سنة يعني هلالية، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وعلى هذا فاللقطة غير ما يمتنع من صغر السباع، إذا التقطها الإنسان وجب عليه أن يعرفها حولا كاملا، وهي في مدة الحول أمانة في يده، بعد الحول بعد تمام حول التعريف تدخل في ملكه حكما. لكن لا أحد يقول ابتداء الحول هل هو من وجدان اللقطة أو من التعريف؟ لا، من التعريف. عرفها سنة، ابتداء الحول من التعريف. وعليه لو التقطها في أول المحرم ولم يعرفها إلا في الخامس عشر من المحرم، مضى أسبوعان، نقول هنا في الخامس عشر من المحرم السنة القادمة تكون في ملكك. والدليل على أن المعتبر التعريف قول عرفها سنة، وهذا الذي وجدها في المحرم ولم يعرفها إلا في صفر، إذا جاء محرم من العام القابل لم يعرفها سنة، وإنما عرفها سنة إلا شهرا. يقول نعم: فإن لم تعرف ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. إذن بعد حول التعريف تدخل في ملكه حكما قهرا كما سيأتي. ثم لو قدر أنها دخلت في ملكه وجاء صاحبها يوم من الدهر، فإنه يجب عليه أن يدفعها إليه إذا وصفها. مثال ذلك: إنسان وجد سرة من الدراهم وصار يعرفها سنة، انقضت السنة ولم تعرف، الآن ملكها يعني تدخل في ملكه حكما قهرا، واستنفقها أو بقيت عنده، ثم بعد سنة جاء طالبها فوصفها، تدفع إليها ولا؟ إن كانت موجودة دفعها، وإن كانت مفقودة وجب عليه ضمانها، مثلا إن كانت مثلية وقيمة إن كانت متقومة. يقول: فقال وسأله عن الشاة، فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني الشاة إذا ظلت لا تخلو، إما أن تكون لك، يعني إما أن تأخذها أنت وتعرفها ثم تدخل في ملكك، أو للذئب يعدو عليها، أو لأخيك يجدها. نعم. قال متفق عليه مختصرا، والأفضل تركها، والأفضل تركها. وهذا الكلام من المؤلف مقيد، ما لم تكن في مضيعة أو مسبعة فإن أخذها في هذا الحال أفضل، بل قد يكون واجبا. يقول رحمه الله: روي عن ابن عباس وابن عمر، وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس وابن عمر أن تركها أفضل، متى؟ إذا كان يأمن أن صاحبها سوف يرجع إليها، أما إذا تيقن الهلاك أو غلب على ظنه فالأفضل بل الأوجب أن يأخذها. قال: وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب، يعني أنه أخذ اللقطة وهو يعرف من نفسه أنه سوف يتملكها، أو أن نفسه سوف تسول له التملك، فلا يجوز. ولذا قال: فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره، ويضمنها إن تلفت، فرط أم لم يفرط. نعم، لو أخذها وهو لا يأمن نفسه ثم تلفت نقول هذا الأخذ حرام، وحكم الآخذ حكم الغاصب، ويجب عليه الضمان سواء تلفت بتفريط أم غير تفريط. لماذا؟ نقول لأنه متعد بأخذها، والغاصب من المعلوم أنه يضمن العين ويضمن المنفعة والنماء. يقول: ولا يملكها أيضا، حتى لو أنه أخذها على هذا الأساس لا يملكها. قال: وإن عرفها، لأن هذا الأخذ أخذ غير شرعي غير مأذون فيه، وكل فعل غير مأذون فيه شرعا فلا يترتب عليه حكمه. طيب، إذا نقول: من لا يأمن نفسه على اللقطة، أولا لا يجوز له الأخذ، ثانيا إن أخذ فحكمه حكم الغاصب، بمعنى أنه يضمنها مطلقا سواء تلفت بتعد أو تفريط أو من غير تعد أو تفريط. وأيضا لو قدر أنه عرفها فتعريفه وجوده كعدمه. قال رحمه الله: ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها. نعم، من أخذها ثم ردها إلى موضعها، يعني إنسان أخذ اللقطة لكن أخذه هنا لا على أنه سوف يعرفها، أو حتى لو أخذها يريد أن يعرفها. من أخذ اللقطة من موضعها فيلزمه أمران، أحد أمرين: إما أن يعرفها، وإما أن يدفعها إلى الإمام، فإن أعادها إلى موضعها مرة ثانية ضمن. ولهذا قال المؤلف: ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها. فهذا من الإنسان وجد صرة من الدراهم فأخذ هذه الصرة ثم ذهب إلى بيته، فقالت له زوجته مثلا: لماذا تأخذ هذا المال؟ سوف يتعبك، قطي أذهب أردها إلى موضعها. لا تبرأ ذمتك بذلك. لماذا؟ لأن احتمال أن صاحبها جاء وفتش عنها ولم يجدها فيأس ولم يعود إلى هذا المكان، فحينئذ يجب عليه أن يدفعها إلى الإمام. أو أيضا أمر آخر: لو أنه أخذها بنية التملك، يعني رأى صرة من الدراهم فأخذها على أنه غاصب سوف يغصبها، يأخذها يتملكها من غير تعريف، ثم ندم فردها إلى موضعها، نقول يضمن، بل يجب عليه أن يدفعها إلى الإمام. وعلى هذا من أخذ اللقطة فلا تبرأ ذمته إلا بأمرين: إما بالتعريف أو بدفعها إلى الإمام. ولهذا قال: أو فرط فيها. نعم، أخذ اللقطة للتعريف ولكنه فرط فيها حيث لم يحفظها، فإنه في هذا الحال يكون ضامنا. قال رحمه الله: ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها. الإنسان إذا التقط اللقطة أو أخذ اللقطة ليعرفها، ماذا يصنع في هذه اللقطة في حول التعريف، هل يبيعها، هل يحفظها، هل أم ماذا يصنع؟ نقول ما يباح التقاطه كما ذكر المؤلف رحمه الله، ما يباح التقاطه في حول التعريف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما يباح التقاطه حكمه في حول التعريف على ثلاثة أقسام. القسم الأول حيوان، حيوان مأكول، حيوان مأكول، فيلزمه أي الواجد فعل الأصلح من أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع، وله الرجوع. فإن استوت الثلاثة خير. إذن القسم الأول من أقسام ما يباح التقاطه حيوان مأكول، فإذا وجد حيوانا مأكولا كشاة نقول يخير فيها بين أمور ثلاثة، بين أن يأكلها بقيمتها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وبين أن يبقيها محفوظة وينفق عليها بنية الرجوع على صاحبه، له الرجوع. طيب أي ماذا يفعل؟ نقول افعل ما هو أصلح، لكن أصلح لك ولا أصلح للمالك؟ نعم أصلح للمالك، يفعل ما هو أصلح لصاحبها، واضح؟ طيب فإن استوت الثلاثة، يعني تأمل وجد أن الثلاثة قريبة من السواء، نقول مخير، مخير. إذن الحيوان يخير فيه بين هذه الأمور الثلاثة، بين تملكه بالقيمة، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين حفظه والإنفاق عليه وله الرجوع على صاحبه، فإن استوت الثلاثة خير. القسم الثاني أن يكون ما وجده مما يخشى فساده، يخشى فساده، فيلزمه فعل الأحب والأصلح من بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيفه إن أمكن تجفيفه، إن أمكن تجفيفه، فإن استوت الثلاثة خير. مثال ذلك إنسان وجد كراتين أو صناديق من الموز، نقطة تتبع الهمة، وجد مثلا في مكان ما أو في صحراء كراتين من الموز أو من الفاكهة، نقول افعل ما هو أصلح من بيعها، لأن يعني هذه يخشى فساده، ما يمكن تقول سوف أبقيها سنة وأعرفها سنة وأتملكها، ما يمكن. الموز بعد أسبوع يكون أسود يفسد، وكذلك جميع الفواكه، جميع الفواكه. ففي هذا الحال نقول أنت افعل ما هو أصلح من بيعه أو تملكه بالقيمة أو تجفيف ما يمكن تجفيفه، مثل ما لا، مثل لو وجد رطبا تمر يمكن يجفف ويبقى، لو وجد عنبا مما يكون زبيبا مزبب ويكون زبيبا يقول يجففه ويبقي، فيفعل ما هو إيش؟ ما هو أصلح. طيب واللحم، نعم وجد لحما مثله، نعم. إذن كل ما يخشى منه الفساد أو ما يخشى فساده يلزم الواجد فعل الأحظ والأصلح من بيعه وحفظ، من بيعه وحفظ ثمنه، ثانيا تملكه بالقيمة، بالقيمة مو بيحابي نفسه، وجد كرتين موز كرتون 10 ريال هو يباع في السوق 20، يقول لا يجوز. إذا قال لا أدري يقول اسأل كم كرتون الموز في السوق، قالوا الكرتون ب30 ريال، إذا تتملكه بكم؟ 30. الثالث تجفيف ما يمكن تجفيفه. طيب فإن استوت الثلاثة خير. القسم الثالث باقي المال، يعني أن يكون المال الملتقط ليس حيوانا ولا مما يخشى فساده كمتاع ودراهم ودنانير، فيلزمه في هذا الحال حفظها. يعني لو وجد صرة من الدراهم تقول احفظها، الدراهم دراهم ما تتغير، لا تتغير. طيب لو وجد متاعا يحفظه، انتبه المتاع يختلف، قد يكون يختلف في الأحوال. نقول في الحقيقة أن المتاع فيه تفصيل، إن كان المتاع مما لا يتغير بمرور الزمن بحيث تنقص قيمته حفظه، وإن كان مما تنقص قيمته بمرور الزمن لزمه إما أن يتملكه بالقيمة أو أن يبيعه. يعني مثلا وجد ساعة موجين نزل حديثا لو أبقاه لسنة، هذه الساعة التي قيمتها 1000 سنة متساوي 500 ريال، إذن نقول أنت بالخيار، إن شئت الأصلح في هذا الحال الأصلح أن تتملكها بالقيمة أو أن تبيعها وتحفظ ثمنها. لكن الشيء الذي لا يتغير مثل ماذا؟ مثل متاع أي النقود، الدراهم والدنانير، انتهينا من غيرها. الثياب، الثياب مثل الثياب البيضاء لا تتغير، حتى لو مضى سنة هي لا تتغير. إذن نقول باقي المال ما ليس بحيوان ولا مما يخشى فساده يلزمه حفظه، إلا أن تتغير قيمته بالحفظ فيلزمه في الحال فعل الأصلح من بيعه وحفظ ثمنه أو أن يتملكه بما لا بالقيمة. نعم، من مشكلة. ولأنا فعلت هذا المصلحة، تبي الساعة أخذ الساعة، لأن لاحظ الآن الواجد صاحب اللقطة أو مالك اللقطة إذا جاء فإن كانت اللقطة موجودة لزمه ردها دفعها إليه، إن كانت غير موجودة يضمنها. فلو قدر مثلا أن هذا الرجل وجد ساعة وقال الساعة ذهب إلى المعارض الساعات بكم؟ قالوا ب1000، فأخرج 1000 وحفظها لصاحبها، ثم بعد 9 أشهر جاء صاحبها وقال هذه ساعتي، أنا فقدت ساعة صفتها كذا وكذا وكذا، فقلنا هذا الوصف مطابق للساعة التي وجدتها، لكني أنا لمصلحة اللقطة تملكتها، فإن شئت هذه الساعة بعينها وإن شئت فخذ القيمة. هم من المعلوم أنه سيأخذ القيمة، القيمة هو 1000. نعم، يأثم، يأثم إذا كان يعلم أنها سوف تفسد. نعم، مش العبد الذي يأخذها إذا لم يكن عليه مشقة ولا عنا ويسلمها إلى الإمام، يعني يذهب مثلا إلى المحكمة بيت المال يأخذها، أو على الأقل على أقل الأحوال إذا كانت قيمتها يعني هذا يعطيها الجمعية، جمعية خيرية. كل من وجد مالا، كل من وجد مالا يخشى عليه من الهلاك والفساد وأمكنه إنقاذ هذا المال فهو آثم، لأن المال محترم وحماية وصيانة مال المسلم أمر واجب. نعم، شو مصدر يقول مثلا أنا لو أخذتها لن تشغل لي مشغولة، أنا آمن نفسي لكن لن أجلس في الأسواق من ضاع له كذا من ضاع له كذا، ما يكفي. يعني الآن الإعلان ساكينة إن شاء الله تعالى، الآن مثلا يقول الإنسان أعلن في الصحف، هل الناس كلهم يقرؤون الصحف؟ لا، قد يكون صاحب اللقطة إنسان عامي يبيع بس ما يعني عنده لا صحف ولا ينظر القنوات ولا يسمع رادو، رجل من بيته للمسجد للدكان ما يعني. صدق به مضمونا في هذا الحال، يعني لو جاء صاحبها ووصفها يلزمه الضمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.